اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم يا ربنا ويا مولانا، اللهم اشف ناصر، اللهم اشف أخانا ناصر، اللهم اشف أخانا ناصر شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه يا ذا الجلال والإكرام.